فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا أخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضراً

راكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب